الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، عندنا باب فقهي جديد من أبواب كتاب الطهارة، وهو باب المسح على الخفين. نبدأ في قواعده إن شاء الله تعالى، فنقول وبالله التوفيق: الضابط الأول المسح رخصة، المسح رخصة، وبيان ذلك أن نقول إن العلماء رحمهم الله تعالى قد قسموا الدين باعتبار الحكم التكليفي إلى قسمين، أقصد باعتبار الحكم الوضعي إلى قسمين، إلى عزيمة ورخصة. فالعزيمة هي التي يطلب من المكلف أن يفعلها ولا محيص ولا مناص له عن فعلها، وأما الرخصة فهي التي تدخل تحت اختيار المكلف، إن شاء فعلها وإن شاء تركها. ففعل العزيمة عزيمة وفعل الرخصة رخصة، فغسل الرجلين عزيمة أم رخصة؟ الجواب عزيمة. والمسح على الخفين رخصة ولا عزيمة؟ الجواب هو رخصة. ويدل على وصف المسح على الخفين بأنه رخصة جمل من الأدلة، منها ما رواه ابن ماجة وصححه ابن خزيمة من حديث أبي هريرة من حديث أبي بكرة رضي الله تعالى عنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر 3 أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة، إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما. فوصف الصحابي هذا الحكم الشرعي بقوله رخص، فأفاد ذلك أن المسح على الخفين رخصة. فإن قلت وهل في المسح على الخفين خلاف؟ فأقول: يوجد خلاف قديم بين أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولكن استقر أمر الأمة بإجماع المسلمين فيما أعلم على مشروعيته في هذا الزمان، فلا نعلم مخالفا بعد عصر الصحابة في القول بجواز المسح على الخفين. فإن قلت ولماذا اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحكم؟ فأقول: اختلفوا فيه بسبب أن الآية في سورة المائدة تأمر بغسل الرجلين، وهذه الأدلة تدل على جواز المسح على الخفين، والمسح ليس بغسل. فظن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن الأدلة الواردة في المسح على الخفين أنها منسوخة بآية الوضوء في سورة المائدة، لأن المائدة من أواخر السور التي نزلت في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فظن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أن آخر الأمرين من النبي عليه الصلاة والسلام أنه ترك المسح، أنه ترك المسح على الخفين وأمر شرعا بغسل الرجلين، فظنوا أنها منسوخة. ولكن هذا الظن ليس في مكانه، فإن القول بالنسخ بمجرد الاحتمال قول لا يجوز عند أهل العلم رحمهم الله، كذلك والمتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الجمع مقدم على النسخ، وأن إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما ما أمكن. فلا يجوز لنا أن نجنح إلى القول بأن هذا الحكم الشرعي منسوخ إلا إذا تعذر الجمع بواحد من أوجه الجمع المقررة عند العلماء رحمهم الله تعالى. ولذلك ففي الصحيحين من حديث جرير ابن عبد الله أنه بال ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل له: تفعل هذا؟ فقال جرير: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. يقول إبراهيم: فكان يعجبهم هذا الحديث، لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة، لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة، فهذا دليل على أن المسح على الخفين من الأحكام من الأحكام الباقية. حتى ولو لم يرد هذا الحديث فإنه لا يجوز لنا أن نقول بأنه منسوخ، لأن الجمع ممكن بين هذه الأدلة الواردة في هذه المسألة. فالتابعون كان يعجبهم حديث جرير هذا، لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة، فلما أخبر جرير بأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على خفيه، أي كان مسح، أي ثبت عنه أنه مسح على الخفين بعد نزول المائدة، فهذا دليل على استمرار هذا الحكم وأنه ليس بمنسوخ. ولا داعي إلى النظر في هذا الخلاف، لأن الأمة بعده أجمعت على مشروعية المسح على الخفين. ثم اعلم رحمك الله أن هذه الرخصة، وهي رخصة المسح على الخفين، رخصة قررها أهل السنة والجماعة في بعض كتب الاعتقاد من باب الاهتمام بها، لأنها صارت علامة على السني، لأن الرافضة لعنهم الله يقولون بعدم المسح على الخفين، ولذلك دونها بعض علماء الاعتقاد في عقائدهم، كما قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ونرى المسح على الخفين في الحضر والسفر كما ورد في الأثر. فإن قال لك قائل: وكيف يدخلها في كتاب الاعتقاد وهي من الفروع الفقهية؟ فنقول: لأن الخلاف فيها إنما اشتهر عن أهل البدع، وإلا فأهل السنة مجمعون عليها بعد خلاف حصل في عصر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فإن قلت: وإذا اتفق أهل العصر الثاني على أحد القولين المقولين في العصر الأول، فهل اتفاق العصر الثاني يسمى إجماعا مع وجود الخلاف السابق؟ الجواب: في ذلك خلاف بين الأصوليين رحمهم الله تعالى، والقول الصحيح أنه يسمى إجماعا، أنه يسمى إجماعا. ولذلك فقد أجمعت الأمة على وجوب الغسل بمجرد الإيلاج ولو لم ينزل، مع أن هذه المسألة فيها قولان في عصر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن انعقد إجماع الأمة من بعد عصرهم على القول بوجوب الغسل، ولا يزال العلماء يا شيخ فيصل يسمونه إجماعا مع سبق الخلاف. فسبق الخلاف لا يمنع الإجماع، ولكن سبق الإجماع هو الذي يمنع الخلاف. وكذلك اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الجنب، هل يسوغ له أن يتيمم ولا لا؟ قولان لأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقد ذهب عمر وابن مسعود إلى أن التيمم ما ينفع في الجنابة، وإنما التيمم في الطهارة الصغرى لا الكبرى، بينما ذهب جلة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى مشروعية التيمم للجنب، وهو الحق الذي دلت عليه الأدلة. لكن بعد انقراض عصر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعت الأمة على أن التيمم نافع في الحدثين الأصغر والأكبر على حد سواء. فإذا يصح لنا عند حكاية هذه الرخصة أن نقول: وقد أجمعت الأمة على مشروعية المسح على الخفين، على مشروعية المسح على الخفين. فإن قلت: بما أنه رخصة، فأيهما أفضل، أن أخلع الخفين لأغسل قدمي عملا بالعزيمة، أم أمسح على الخفين عملا بالرخصة؟ الجواب: في ذلك ثلاثة أقوال لأهل العلم رحمهم الله تعالى، طرفين ووسط. فذهب بعض أهل العلم إلى أن المسح أفضل مطلقا، وذهب بعض أهل العلم إلى أن غسل الرجلين أفضل مطلقا، ولكن أبا العباس بن تيمية رحمه الله تعالى توسط في هذه المسألة فقال: الأفضل للإنسان موافقة حال الرجل، فإن كانت مكشوفة فليس من السنة أن يتكلف اللبس ليمسح، وإنما الأفضل في حق من كانت رجله مكشوفة أن يغسل، وإن كانت رجله في خف فالأفضل له أن يمسح. واختار هذا القول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وهذا القول هو الذي يجمع الأدلة الواردة في المسألة، فإن الذين فضلوا الغسل مطلقا استدلوا بأكثر أحوال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغسل قدميه، فنقول إنما كان يغسل قدميه إذا كانت مكشوفة، فالغسل ليس هو الأفضل مطلقا، وإنما هو الأفضل إذا كانت القدم مكشوفة. والذين استدلوا بأن المسح أفضل استدلوا بالأدلة التي رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين، فنقول إنما مسح على خفيه لأنها كانت مستورة، لأن الرجل كانت مستورة، وبناء على ذلك فمن كانت رجله مكشوفة فالأفضل في حقه أن يغسل قدميه ولا يتكلف اللبس ليمسح، ومن كانت قدمه مستورة بالخف أو الجورب فالأفضل له أن يمسح ولا يتكلف خلع الخفين أو الجوربين ليغسل. هذا هو القول الذي تتآلف به الأدلة وهو الصحيح في هذه المسألة إن شاء الله. فإن قلت: وهل ثبتت هذه الرخصة بالقرآن أم أن أصل ثبوتها في السنة فقط؟ الجواب: في ذلك خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، وسبب الخلاف بينهم هو في قراءة الكسر في قول الله عز وجل: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، بقراءة الكسر وهي قراءة سبعية متواترة. وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في تخريج قراءة الكسر على أقوال كثيرة لا نريد أن نسبح فيها، ولكن أبا العباس بن تيمية رحمه الله خرج قراءة الكسر تخريجا جميلا ينفعنا في درسنا هذا، وهو أن قراءة الفتح تدل على وجوب الغسل، على الغسل يعني على مشروعية غسل الرجل، وقراءة الكسر تدل على مشروعية مسح الرجل لأنها مكسورة بسبب عطفها على الرأس والرأس ممسوح، فيكون المعطوف الذي هو الرجل ممسوحة أيضا، فإذا الرجل لها حالتان في هاتين القراءتين: حالة غسل على قراءة الفتح، وحالة مسح على قراءة الكسر. ولكن لا يزال الإجمال قائما، لأن لسائل أن يقول: متى نغسل ومتى نمسح؟ فنقول: إن من أمره الله عز وجل ببيان المجملات القرآنية وهو النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن لنا المجمل في هذه الآية، فكان يغسل رجله تارة ويمسحها تارة، فكان يغسلها إذا كانت مكشوفة ويمسحها إذا كانت في جورب أو خف، فأفاد ذلك أن قراءة الكسر تدل على جواز مسح الرجل إذا كانت مستورة، أي إذا كانت في خف أو جورب. من أين أتيت بهذا؟ ببيان النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح قدميه إذا كانت مستورة، وبناء على اختيار شيخ الإسلام بن تيمية تكون مشروعية المسح على الخفين قد ثبتت بالقرآن. فإن قلت: وهل ثبتت بالسنة أيضا؟ فأقول: نعم، وأدلة المسح على الخفين قد بلغت مبلغ التواتر، حتى قال الحسن: فيه 70 حديثا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولا جرم أن شريعة فيها هذا الكم الهائل من الأحاديث، لا جرم أن هذا دليل على حرص الشارع عليها. ففي الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. وفي سنن أبي داود من حديث ثوبان رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائب يعني العمائم، وعلى التساخين يعني الخفاف لأنها تسخن الرجل في زمن الشتاء. وفي سنن وفي صحيح الإمام مسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم للمسافر 3 أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر، وللمقيم يوما وليلة يعني في المسح على الخفين. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا كما ذكرت كلمة الحسن رحمه الله تعالى. فإن قلت: بما أن المسح رخصة، فعلى أي قواعد الشريعة يتخرج هذا الباب؟ على أي قواعد الشريعة يتخرج هذا الباب؟ يعني لما جعل الله المسح على الخفين رخصة؟ لما جعله رخصة؟ نقول: يتخرج هذا الباب على جمل من الأصول والقواعد. القاعدة الأولى: رفع الحرج عن المكلفين، ولا يعرف قيمة المسح إلا من أصابه البرد الشديد وعلم أنه لا يجب عليه أن يمس رجليه بالماء، وإنما يكتفي بمسح خفيه أو جوربيه فقط. قال الله عز وجل: ما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال: ما يريد ليجعل عليكم من حرج. وهذا أصل من مقاصد الشريعة الإسلامية. القاعدة الثانية: يدخل تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير، فكل فعل فيه عسر قد بدا يصحب بالتيسير شرع أحمد صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ويقول الله عز وجل: يريد الله أن يخفف عنكم. وأجمع أهل العلم على أن الشريعة مبناها على التخفيف والتيسير لا على الإثقال والتعسير، وأن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا ما آتاها، وأن الإنسان يجب عليه أن يتقي الله ما استطاع. القاعدة الثالثة: إذا ضاق الأمر اتسع، ولا جرم أن هذا الباب يحتاج الناس إليه حاجة عظيمة، لا سيما في زمن الشتاء، فتضيق عليهم فيضيق ويثقل عليهم غسل أقدامهم بسبب برودة الماء أو برودة الجو، فحينئذ أجاز لهم الشارع فحينئذ وسع لهم الشارع هذا الضيق. وهذا يدلك على أن هذا الدين مبني على الحنيفية السمحة اليسيرة السهلة، وأن الله عز وجل قد رفع عنا في شريعتنا الآصار والأغلال. الآصار أي في إسقاط بعض الواجبات أحيانا، والأغلال أي في تحليل بعض المحرمات أحيانا. فإن قلت: وما حكم من أنكر المسح على الخفين، أنكر هذه الرخصة؟ ما حكم من أنكر هذه الرخصة وقال: ليس في الشريعة شيء يسمى مسحا على الخفين؟ فنقول: إن كان جاهلا بهذه الأدلة المتواترة والإجماع القطعي، فإنه لا بد وأن يعرف أولا بها، وإن كانت عنده شبهة فلا بد أولا من كشفها، ولا بد من تعليمه إذا كان جاهلا، لأن المتقرر عند العلماء أن التكاليف الشرعية منوطة بالعلم والعمل، بالقدرة على العلم والعمل، ولأن المتقرر عند العلماء أنه لا تكليف إلا بعلم ولا عقوبة إلا بعد إنذار. فإن عرف الحكم واتضحت له دلالة الأدلة وعرفها وأصر فلا جرم أنه يكفر في هذه الحالة ويخلع ربقة الإسلام من عنقه بالكلية، لأن إجماع العلماء على مشروعية المسح على الخفين وأنه رخصة من رخص الشريعة هذا من الإجماع القطعي الذي نقلته الأمة بالتواتر حتى قيده علماء الاعتقاد في كتبهم من قوة الإجماع عليه. والمتقرر عند العلماء أن من أنكر الإجماع القطعي فإنه كافر، والمتقرر عند العلماء أن من أنكر المعلوم من الدين بالضرورة فإنه يكفر، وهذا لا يقال إلا بعد انعقاد الإجماع وكونه قطعيا. الضابط الثاني، الضابط الأول تكلمنا فيه عن كونه رخصة وما يتعلق بكونه رخصة من دليل وتعليل. الضابط الثاني وهو من أهم الضوابط في هذا الباب العظيم، الأصل في المسح على الخفين الإطلاق عن القيود والشروط إلا بدليل. الأصل في المسح على الخفين الإطلاق عن القيود والشروط إلا بدليل، وذلك لأن المتقرر أن الأصل في العبادات الإطلاق عن كافة القيود، سواء القيود الوصفية أو القيود الزمانية أو القيود المكانية أو القيود العددية التقديرية أو الشروط أو الأسباب أو الموانع، فالأصل في العبادة الإطلاق عن كل ذلك. فمن جاء إلى عبادة من العبادات وربطها بشروط وضوابط وقيود وأسباب فإنه يعتبر مخالفا للأصل. والمتقرر عند العلماء أن الدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من الثابت عليه، وبناء على ذلك فلا حق لأحد أن يقيد عبادة شرعية بشرط إلا وعلى هذا التقييد دليل صحيح صريح، لأن الأصل عدم الاشتراط فيها، ولأن الاشتراط حكم شرعي والأحكام الشرعية لا يجوز إثباتها إلا بدليل، ولأن المسح على الخفين رخصة، والرخصة كلما كانت مطلقة عن الشروط كلما كانت أدخل في باب التخفيف والتيسير، فالله عز وجل ما شرع المسح على الخفين إلا من باب التخفيف على الناس، وكلما كانت العبادة قليلة الشروط كلما كان تطبيقها أيسر وأخف على النفوس، لأن ربطها بقيد أو شرط هذا في تعبد زائد وتكليف زائد. فبما أن باب المسح على الخفين مبني على الرخصة ومبني على رفع المشقة والحرج، فلا حق لك أيها الفقيه أو المفتي أن تقيد هذا الباب بشروط تخرجه عن دائرة التيسير إلى دائرة التعسير، هذا من الخطأ العظيم جدا. وإنك لو سبرت كلام الفقهاء في اشتراط جواز المسح لوجدت أنهم قيدوا هذا الباب بشروط لما رددناها إلى الأدلة ما وجدنا شيئا يدل عليها، ولا وجدنا برهانا يعضدها، ولا شيئا من الوحي يسندها، وإنما تبقى دعاوى. والمتقرر عند العلماء أن الدعوى لا تقبل إلا ببرهان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي، أنت تدعي أنه لا يجوز المسح إلا بهذا الشرط، فأين الدليل الدال على صحة دعواك هذه؟ ولا يعني هذا أن جميع الشروط المذكورة ليست صحيحة، بل هناك شروط نص الفقهاء عليها وقد قامت الأدلة الصحيحة الصريحة عليها، فتلك الشروط هي التي نحن نقبلها. وأما ما ذكروه من الشروط رحمهم الله وعفى عنهم وغفر لهم وجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا دليل عليه، فإننا نعتذر إلى سادتنا من أهل العلم عن قبوله، لأن إدخال شيء في الدين لا يجوز كعدم جواز إخراج شيء من الدين، فكما أنه لا يجوز لك أن تخرج شيئا من الدين وهو منه. من يكمل؟ فكذلك لا يجوز لك إدخال شيء في الدين وهو ليس منه، أليس كذلك؟ الجواب بلى. وفي الفروع القادمة سوف أذكرها شرطا، سوف أذكر ما نص الفقهاء عليه شرطا شرطا، ثم ننظر أقام الدليل على صحته فنقبله أم لم يقم الدليل على صحته فنرده. فمن الفروع على هذه القاعدة، اشترط بعض العلماء لجواز المسح أن يكون في السفر لا في الحضر، ففي الحضر لا يجوز لك أن تمسح على خفيك، وإنما يجوز المسح على الخفين في السفر خاصة، فهم يشترطون السفر. والسؤال الآن، هل هذا الاشتراط صحيح أم ليس بصحيح؟ الجواب، لما نظرنا إلى الأدلة وجدنا أن هذا الاشتراط لا أصل له في الشرع كتابا وسنة، ولا دليل عليه مطلقا، وبناء على ذلك فالقول الصحيح بل الحق في هذه المسألة هو أن الرخصة في المسح على الخفين من الرخص العامة في الحضر والسفر، فيجوز للمسافر أن يمسح على خفيه ويجوز للحاضر أن يمسح على خفيه على حد سواء، إذ لا دليل يدل على صحة هذا الشرط، والأصل في المسح الإطلاق عنه ولا دليل يعضده، فلا نقول باشتراطه، فرحم الله من اشترطه وغفر له. الفرع الثاني، اشترط بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى أن يكون الممسوح عليه من جلد، فقالوا ولا يجوز المسح على الخف إلا إذا كان مجلدا أي من جلد. والسؤال الآن، هل هذا الاشتراط صحيح؟ الجواب، كونه صحيحا أو غير صحيح موقوف على الدليل، فلما نظرنا إلى دليلهم وجدناه مجرد تعليل ورأي واجتهاد لا يستند إلى برهان يعضده ولا إلى دليل يسنده، وحيث لا دليل يدل على صحة هذا الاشتراط فإننا نلغي هذا الاشتراط ونقول الحق الحقيق بالقبول في هذه المسألة هو جواز المسح على الخف من أي مادة كان، فيجوز على الجلد وعلى البلاستيك وعلى الزجاج إذا كان هناك خف من زجاج، ويجوز على الجورب وعلى الخف من الخشب وغيرها مما قد يتصور ولو في عصر من العصور أن يوجد خف من مادة معينة. قالوا لماذا رجحت هذا؟ نقول لأن الأدلة الواردة في تجويز المسح وردت مطلقة، والأصل في المطلق بقاؤه على إطلاقه ولا يجوز تقييده إلا بدليل، وحيث لا دليل يدل على صحة هذا الاشتراط فإننا لا نقول به. الفرع الثالث، اشترط الفقهاء رحمهم الله تعالى أن يكون ملبوسا على طهارة كاملة، فلا يجوز للإنسان أن يمسح على خفه أو جوربه إلا إذا كان قد لبسه على طهارة كاملة. والسؤال الآن، هل هذا الاشتراط صحيح أم ليس بصحيح؟ الجواب: هذا اشتراط صحيح. فإن قلت: وما برهانك على صحته؟ فأقول: البرهان على ذلك ما ثبتت به الأدلة. ففي الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتوهما طاهرتين فمسح عليهما. وفي سنن ابن ماجه وصححه ابن خزيمة من حديث أبي بكرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر 3 أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر، فلبس خفيه أن يمسح عليهما. وعن أنس موقوفا، وعن عمر موقوفا، عن صحابيين، عن أحدهما موقوف والثاني مرفوع، وعن عمر موقوفا وعن أنس مرفوعا قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما. الحديث بتمامه. فهذه الأدلة تدل على أن هذا الاشتراط اشتراط صحيح، فلا يجوز للإنسان أن يمسح على خفه أو جوربه إلا إذا كان لبسهما على طهارة. وهذا ينقلنا إلى الفرع الآخر، وهو أن بعض الفقهاء اشترط لجواز المسح عليهما إكمال الوضوء بكافة أعضائه، فلا يجوز للإنسان أن يغسل القدم اليمنى فيلبس خفها قبل أن يغسل القدم اليسرى، فيشترط لجواز المسح إكمال الوضوء، إكمال الطهارة. وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم على قولين، فذهب الأئمة المالكية والشافعية والحنابلة رحمهم الله تعالى إلى اشتراط تكميل الطهارة بكامل أعضائها قبل أن تلبس شيئا من الخفين، بينما انفرد الأئمة الحنفية رحمهم الله إلى جواز المسح على الخف قبل تكميل الطهارة، بمعنى أنك لو غسلت قدمك اليمنى ثم أدخلتها الخف، ثم غسلت قدمك اليسرى وأدخلتها الخف، فيجوز لك أن تمسح في هذه الحالة، بينما الجمهور يمنعون ذلك. فإن قلت: وهل هذا اشتراط صحيح؟ فأقول: كونه صحيحا من عدم صحته هذا يتفرع على فهمك لما سأقوله الآن، وهو أن الطهارة الصغرى هل تتبعض أو لا تتبعض؟ بمعنى أن الإنسان إذا كان عليه حدث أصغر ثم غسل يده، هل يرتفع الحدث عما يخص هذا الجزء؟ وإذا غسل وجهه هل يرتفع الحدث عما يخص هذا الجزء؟ وإذا غسل يديه هل يرتفع الحدث عنها؟ وإذا غسل رجله اليمنى هل يرتفع الحدث عنها وكذلك اليسرى؟ أم أن الحدث باق حكمه حتى تتم طهارتك فيرتفع جملة واحدة؟ فالذين قالوا بأن الطهارة الصغرى تتبعض قالوا بجواز لبس الخف الأيمن قبل غسل الرجل اليسرى، لأنك متى ما غسلت رجلك اليمنى فقد ارتفع الحدث عنها. وأما الجمهور فإنهم يقولون بأن الطهارة الصغرى لا تتبعض، بمعنى أن الحدث لا يزال محكوما عليك به حتى تغسل آخر جزء من رجلك اليسرى وتتم طهارتك على الوجه الشرعي، فحينئذ توصف بأنك متطهر. وأما ما قبل ذلك فلا تزال موصوفا بأنك محدث. وهذا القول عندي هو الأقرب، وهو الذي يتفق مع ظاهر الدليل، هو الأقرب وهو الذي يتفق مع ظاهر الأدلة كما سأذكره الآن. وبناء على ذلك فالقول الصحيح عندي في هذه المسألة هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، لا ما ذهب إليه الأئمة الحنفية رحمهم الله تعالى. وأبو العباس بن تيمية يوافق الحنفية في هذا الفرع، لكن الحق لا يعرف بالرجال، وإنما يعرف الرجال بالحق. فالقول الصحيح إن شاء الله هو ما ذهب إليه الجمهور من عدم جواز لبس خف الرجل اليمنى قبل غسل الرجل اليسرى. فإن قلت وما الحكم لو أن إنسانا فعل ذلك، فما المخرج؟ الجواب: المخرج من ذلك أن تخلع خف اليمنى وتعيد لبسها مرة أخرى حتى تدخل في من يوصف بأنه لبس الخف على طهارة كاملة. وأبو العباس بن تيمية يرفض هذه الصورة ويقول: خلع ثم لبس، هذا عبث، لا تأتي الشريعة بمثله. فنقول: عفوا يا أبا العباس، غفر الله لك ورفع الله قدرك ودرجتك وجعل قبرك روضة من رياض جنان الفردوس الأعلى، أنت وعامة علماء أهل السنة والجماعة. فإن الفعل لا يوصف بأنه عبث إلا إذا كان لا يترتب عليه نتيجة. لكن كونه يخلع خف اليمنى ثم يعيد لبسها الآن، هذا فعل يترتب عليه نتيجة أم لا؟ الجواب: بلى، يترتب عليه نتيجة. فإن قلت وما هذه النتيجة؟ أقول: هذه النتيجة هي انقلاب حال هذا الشخص من كونه لا يجوز له أن يمسح إلى كونه يجوز له أن يمسح. فإذا هذا فعل لا ينبغي وصفه بأنه عبث، لأن العبث إنما هو الفعل الذي لا نتيجة ولا ثمرة فيه، وهذا الفعل فيه ثمرة، وهو انقلاب حال الإنسان من كونه لا يجوز له المسح سابقا، وبعد فعله هذا صار يجوز له المسح. فإن قلت وهل ثمة دليل من الأدلة يدل على ما رجحته هنا؟ فأقول: نعم، وهو أن المتقرر في القواعد أن الأصل في الأدلة حملها على ظاهرها، ولا يجوز العدول عن ظاهرها إلا بناقل معتمد عند أهل العلم، أليس كذلك؟ الجواب: بلى، هو كذلك. فإننا لما نظرنا إلى الأدلة وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ ولبس خفيه، كما في حديث عمر موقوفا وأنس مرفوعا، قال إذا توضأ ولبس خفيه. ولا يوصف الإنسان بأنه متوضئ إلا إذا أتم وضوءه، هذا ظاهر الدليل. فلو أنه غسل رجله اليمنى ثم أدخلها الخف فيكون قد أدخلها في حال كونه لا يوصف بأنه متوضئ، لكن يوصف بأنه لا يزال يتوضأ، لكنه لا يوصف بأنه متوضئ إلا إذا أتم أفعال وضوئه بكافة أركانه وشروطه وواجباته. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا تطهر فلبس خفيه، إذا تطهر فلبس خفيه، أي يمسح عليهما. فقوله لبس خفيه هذا هو الحكم، وهذا الحكم مقرون بالفاء، والحكم المقرون بالفاء بعيد وصف مشعر بعليته. فعلة، انتبه، فعلة جواز المسح هي أنه تطهر، إذا تطهر فليمسح، إذا تطهر أن يمسح عليهما. فإذن أن يمسح هذا حكم، وهذا الحكم بعيد وصف، فالوصف علة لهذا الحكم، ولا يوصف الإنسان بأنه تطهر إلا إذا أتم أفعال وضوئه. أنتم معي ولا لا؟ لا يوصف الإنسان بأنه تطهر إلا إذا أتم أفعال وضوئه. وبناء على ذلك، فلو أنه غسل الرجل اليمنى فأدخلها الجورب أو الخف، فيكون قد لبس قبل أن يوصف بأنه متطهر. هو لا يزال يتطهر، لكنه لا يوصف بأنه قد تطهر وانتهت طهارته. وبناء على ذلك، فظاهر النص يدل على عدم جواز إدخال الرجل اليمنى خفها أو جوربها قبل أن تغسل رجلك اليسرى. فإن فعلت ذلك فاخلع خف اليمنى وأعد لبسه مرة أخرى حتى تنقلب حالك من كونك لا يجوز لك أن تمسح إلى جواز المسح. فهمتم المسألة؟ فهمتم أقوال العلماء فيها؟ فهمتم ما أخذ كل فريق منهم؟ فهمتم القول الراجح؟ سأطلب إعادته تأكدين يعني. طيب، ومن جملة الفروع أيضا، كم بقي؟ ومن جملة الفروع أيضا، اشترط الفقهاء لجواز المسح على الخفين أن يكونا في ذاتهما طاهرين، لا نجسين ولا متنجسين. فلا يجوز للإنسان أن يمسح على خف نجس، ولا أن يمسح على خف متنجس. ما الفرق بينهما؟ قولنا لا يجوز أن يمسح على خف النجس كالخف المتخذ من جلد كلب، أو الخف المتخذ من جلد خنزير أو جلد حمار، فإن هذه الحيوانات حيوانات نجسة. وكذلك لا يجوز أن يمسح على الخف أو الجورب المتخذ من جلد ميتة، لأن الميتة نجسة. وقولنا لا يجوز أن يمسح على خف متنجس يعني لا يعني أن يكون الخف في ذاته طاهرا، ولكن طرأت النجاسة عليه بأن بال عليه أحد أو وقع عليه شيء من النجاسات. فيشترط لجواز المسح على الخفين أو الجوربين طهارتهما في ذاتهما، فلا يجوز أن يكونا متنجسين ولا نجسين. والسؤال الآن، هل هذا الاشتراط صحيح؟ الجواب نعم، هو اشتراط صحيح ولا جرم في ذلك، لأن المقصود من المسح على الخفين إنما هو التيسير والتخفيف على الإنسان حتى لا تصاب قدمه بشيء من البرد في زمن الشتاء ونحو ذلك. ولا فائدة من القول بالمسح على الخف المتنجس أو النجس، لأنه لا يجوز له أن يصلي فيهما، ولأن القاعدة الشرعية العامة احفظوها، وجوب التوقي من النجاسات وعدم مخالطتها. لا يجوز لك أيها المكلف أن تتلوث بشيء من النجاسات، ولا أن تلابس شيئا من النجاسات حال كونك تعلم بأنه نجس. وتجويز لبس الخفين النجسين أو المتنجسين مخالطة للنجاسة ومخالفة لهذا المقصود الشرعي من مقاصد الدين. ولذلك من جملة أسباب عذاب القبر ملابسة النجاسات، كما في الصحيحين من حديث ابن عباس: وأما أحدهما فكان لا يستتر من البول. وفي الحديث الآخر: أكثر عذاب القبر من البول. إذن مخالطة النجاسات وملابستها لا تجوز. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم خلع نعله لما جاءه جبريل وأخبره بأن فيهما قذرا، ولأنه دعا بماء فنضحه على بول الغلام الرضيع لما بال في حجره، لأن مخالطة المكلف للنجاسة أمر محرم، فبما أن مخالطة الإنسان للنجاسة أمر محرم فلا يجوز للإنسان أن يلبس أصلا خفا أو جوربا نجسا أو متنجسا، سواء أراد أن يمسح أو لم يرد أن يمسح. انتبهوا الآن، سنأتي للنتيجة. فإذا كان لا يجوز له أن يلبس فيكون مخالفته للشريعة ولبسه لهذا النجس وقوع في الأمر المحرم ومعصية للشارع، ولا لا؟ والمسح رخصة، والمتقرر عند العلماء أن الرخص لا تناط بالمعاصي. ما فهمتوها؟ ما فهمتوها؟ لأنكم سرحانين أصلا، سرحان أنت؟ إيه، هذه الكتابة وسيلة والفهم مقصود، وإذا كان استعمال الوسيلة يؤثر على المقصود فتبا لهذه الوسيلة، لكن إذا كانت معينة على تحقيق المقصود وعلى تكميل المقصود فأهلا وسهلا. من اللي فهم؟ قلت لكم لا يجوز مخالطة المكلف للنجاسات، ولا لا؟ طيب، وبناء على هذه القاعدة الشرعية التي ذكرت لكم جملا صغيرة من أدلتها، استفدنا أنه لا يجوز أن يلبس جوربا نجسا أو متنجسا، ولا خفا نجسا أو متنجسا أصلا، سواء أراد أن يمسح أو لم يرد أن يمسح. فإذا خالف ولبس فقد عصى، والمسح رخصة، فكيف نجيز له أن يترخص على شيء هو معصية للشارع؟ لأن تجويزنا للمسح عليهما إقرار للبسهما، ولبسهما محرم ونحن لا نقر على حرام. فإذا دلت الأدلة والأصول الشرعية العامة على صحة هذا الشرط. فإن قلت هل ثمة دليل خاص يدل عليه؟ فأقول نعم، هناك دليل خاص، لكن يحتاج فهمه إلى فهم قاعدته، وهو ما في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما، أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. انتبهوا، اختلف العلماء في مرجع الضمير في قوله أدخلتهما طاهرتين، هل يقصد طهارة الرجل أم طهارة الخف؟ على قولين لأهل العلم رحمهم الله تعالى، والمتقرر عندنا أن النص الشرعي إذا فسر، من يكمل؟ أن النص الشرعي إذا فسر بتفسيرين لأهل العلم ولا تنافي بينهما فإن النص الشرعي يحمل عليهما، وهذا من بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل الطهارة صادقة على الخف وعلى القدم، لأن هذا من باب جوامع الكلم التي أوتيها، فهذا خير من قوله فإني أدخلتها والرجل طاهرة وأدخلتها والخف طاهر، قال أدخلتهما طاهرتين. فأنت يا أيها السامع تفهم ماذا؟ فهمت فهمين، وكلا الفهمين صحيح، وهذا من بلاغة الشارع. فإذا يصلح هذا الدليل أن يستدل به على اشتراط طهارة القدمين وعلى اشتراط طهارة الخفين، لأنهما تفسيرين لا تنافي بينهما، وإذا فسر اللفظ الشرعي بتفسيرين لا تنافي بينهما حمل عليهما. لعلنا نكتفي بهذا القدر من الشروط وهي كثيرة، ونكمل الدرس القادم إن شاء الله تعالى. كم بقي يا شيخ؟